طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نرجع إلى سؤالات حافظ بن حجر أو للنخبة فيما يتعلق به السؤالات، ولم يبقى من سؤالات النخبة إلا نحو الدرسين، وننتهي إن شاء الله منها نحو الدرسين والثلاثة، وننتهي من سؤالات النخبة بإذن الله عز وجل، وبعدها ندخل فيما يتعلق بالبحث، طريقة البحث، ما يتعلق بالبحث وطريقة البحث. أنا أعرف على قسمين: البحث النظري أولا ثم البحث العملي. البحث النظري أولا ثم البحث العملي بإذن الله عز وجل. قال ابن حجر عليه رحمة الله في آخر كتاب النخبة: أسماء وألقاب وكنى وأنساب. سيتكلم على هذه الأقسام: الأسماء والألقاب والكنى والأنساب. باعتبار ماذا؟ باعتبار كنى المسمين، باعتبار كنى ماذا؟ المسمين، أي بمعنى أن الشخص قد يكنى وقد يعني ماذا يعرف، يعني ماذا تحتاج أن تتعرف على اسمه وعلى ماذا كنيته. كنى المسمى، كنى ماذا؟ المسمى، أي بمعنى قد يعرف باسمه وله كنية، تتعرف على الكنية، تتعرف على الكنية. فعندنا قتادة ابن دعامة، قتادة ابن دعامة السدوسي، ما هي كنيته؟ أبو الخطاب. كنيته ماذا؟ أبو الخطاب، قتادة ابن دعامة، هذا اسمه. فاسم يعني كنية هذا المسمى هو أبو الخطاب، كنية هذا المسمى وهو قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي. وهكذا أيضا كنية ماذا؟ قتيبة ابن سعيد أبو رجاء، كنية قتيبة ماذا؟ ابن سعيد أبو رجاء. وأما هكذا بعد ذلك أسماء المكنين، أي بمعنى يعرف يعني بكنيته، فما هو اسمه؟ قد يشهر بكنيته، فما هو اسمه؟ أبو عاصم النبيل، هذا مشهور ماذا؟ بكنيته، اسمه الضحاك بن مخلد، اسمه الضحاك ابن مخلد. وهكذا أيضا أبو جمرة، أبو ماذا؟ جمرة، وهو نصر ابن عمران، اسمه نصر ماذا؟ ابن عمران. القسم الثالث، هذا القسم الثاني، القسم الثالث من اسمه ماذا؟ وكنيته واحد، يعني اسمه وكنيته واحد، أي بمعنى الاسم والكنية واحد، فاسمه على صورة الكنية، جاء اسمه على صورة ماذا؟ الكنية، وهو أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم. قالوا اسمه وكنيته ماذا؟ كنيته ماذا؟ واحد. ما اسمه؟ أبو بكر. ما كنيته؟ أبو بكر. فاسمه جاء على صورة الكنية، اسمه جاء على صورة ماذا؟ الكنية. الرابع: مختلف ماذا في كنيته؟ مختلف ماذا في كنيته؟ عيسى ابن موسى، قيل أبو محمد وقيل أبو موسى، قيل أبو محمد وقيل ماذا؟ أبو موسى. وهكذا أيضا القسم الخامس من كثرت ماذا؟ كناه، أي لعدة ماذا؟ كناه، لعدة ماذا؟ كناه. ومن هؤلاء عبد الملك بن عبد العزيز بن قريب، عبد الملك ماذا؟ بن عبد العزيز ابن قريب، لك كنيتان، الكنية الأولى أبو الوليد، والكنية الثانية أبو خالد، فيكنى بكنيتين، يكنى ماذا؟ بكنيتين. السادس من كثرت ماذا؟ نعوته. وسيذكر بعد ذلك ماذا؟ أشياء، سيكمل بعد ذلك الحافظ عليه رحمة الله، فقسمنا إلى قسمين. فهذا الباب يتعلق بما يتعلق بالمسمين أو ما يتعلق بالمكنين، وكما قلنا من تعدت ماذا؟ كناه، وهكذا من عرف ماذا؟ باسمه وكنيته، أي أن اسم ماذا؟ وكنيته ماذا؟ شيء ماذا؟ واحد. فذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تكميلا لبحث المصطلح، تكميلا لبحث ماذا؟ المصطلح. فإن قد تتعدد الكنى، وهكذا قد يعرف الإنسان باسمه، أو قد يعرف الإنسان يشهر بكنيته، أو يعني قد يشعر يعني ماذا يعرف ماذا بلقبه أو بنسبه، ما يحتاج الإنسان إليه، تحتاج إليه عند الإبهام، تحتاج إليه ماذا عند الإبهام، فما تدري من هو هذا أبو فلان، أو باعتبار النسبة أو باعتبار ماذا الاسم. فنبه الحافظ ابن حجر على هذه المسألة، نبه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله على هذه المسألة، وهو في آخر الكتاب، وهي كما قلنا يعني قد يحتاجها، يحتاج إليها طالب العلم، خاصة إذا حصل الإيهام، إذا حصل ماذا الإيهام. من هو ماذا؟ نصر بن عمران. من هو نصر ماذا؟ بن عمران، فيقول لك هو كذا وكذا، هو فلان أبو فلان أو هو فلان ابن فلان، فهذا قد يحتاج إليه في مثل هذه الحالة.